إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام لابن النقاشي الشافعي رحمه الله تعالى. نقرأ فيه تكملة صفة الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: ولأبي داود قال أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود بإسناد لبعض أهل العلم فيه كلام، واستدل به الشافعي وأبو حنيفة على أنه لا يجب مسح جميع الرأس، وعند الإمام مالك والإمام أحمد أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم. قالوا: رؤوس جمع مضاف إلى معرفة، فيفيد العموم. واستدل وعند الإمام الشافعي أنه يجزئ أقل مقدار من الشعرات، قيل شعرة وقيل ثلاث، وعند أبي حنيفة لا بد من ربع الرأس فأكثر. ولعل قول مالك وأحمد أرجح في هذه المسألة للأدلة السابقة. وأما بالنسبة للمسح على العمامة فقد قال به أحمد، واشترط له أن تكون العمامة ذات ذؤابة أو محنكة. قال: وله عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا. قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. فيه مشروعية أن تكون الغسلات في الوضوء ثلاث غسلات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت أنه توضأ في بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاث مرات. فكل هذه الصفات جائزة ولا حرج فيها. وأما بالنسبة لمسح الرأس فعند الإمام الشافعي أنه يستحب مسح الرأس ثلاث مرات. قالوا: لأن الحديث توضأ ثلاثا ثلاثا. والجمهور قالوا: لا يشرع في مسح الرأس إلا مرة واحدة، ولا يستحب تكرار المسح، واستدلوا على ذلك بهذا اللفظ في الحديث: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. كما استدل بهذا الحديث على وجوب مسح الأذنين، وقد ورد في الحديث الأذنان من الرأس كما سيأتي في الذي بعده. وقال: وصحح الترمذي: توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث رواه الترمذي ولبعض أهل العلم فيه كلام. قال: وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين. السباحة الإصبع الذي يكون بين الإبهام والوسطى، سمي بهذا الاسم لأنه يسبح لله به، فهو أولى من تسميته بالسبابة، لأن السباب منهي عنه في الشرع. قال: وظاهرهما بإبهاميه، يعني أن السباحتين تدخل في الصماختين في صماخ الأذن، وأما الإبهام فإنه يكون خلف فروع الأذن مما يعد ظاهرا للأذن. قال: وصحح الترمذي عن المغيرة أنه توضأ ومسح على الخفين والعمامة. فيه مشروعية المسح على الخفين، وقد تقدم أنها مما اتفق الفقهاء عليه، وأنه قد تواترت به الأحاديث. وأما مسح العمامة فقد ورد فيها الخلاف السابق، والأظهر أنه يجوز المسح على العمامة متى كانت على الصفة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. قال: وللبخاري عنه: توضأ فمسح بناصيته على العمامة والخفين. قال: ولأحمد: ها حدثنا ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. القذال مؤخر الرأس من الإنسان، وهذا الحديث حديث منكر، وقد أنكره طوائف من أهل العلم وبينوا ضعفه وأنه من رواية مصرف بن عمرو وآل الطلحة وهو مجهول، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه، وبالتالي لا يشرع أن يمسح العنق عند الوضوء. وقد ورد عن بعض الشافعية استحباب مسح العنق لهذا الحديث، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. قال: ولأبي داود: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فيه مشروعية البداءة باليمين عند الوضوء، وقد قال جماهير أهل العلم بأن البداءة باليمين من المستحبات ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات. وأما هذا الحديث هذه اللفظة فابدأوا بأيمانكم فقد تكلموا فيها، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في جميع شأنه. وأما حديث هذا الحديث الذي عند أبي داود فقد أنكره يحيى بن معين وطوائف من أهل العلم. وورد في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وفي شأنه كله. قوله: وللبخاري: توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين. فيه جواز الاقتصار على المرة الواحدة في الوضوء في غسل أعضاء الوضوء، وكذلك جواز المرتين. قال: ولأحمد: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فيه المنع من الزيادة عن ثلاث مرات في غسلات الوضوء، وأن الغسلة الرابعة ممنوعة شرعا، وأنها تعد من أنواع البدع ومن المخالفات الشرعية، لكنها لا تفسد الوضوء السابق لأنها فعل مستقل خارج عن الوضوء، وبالتالي لم تكن مفسدة له. قال: ولمسلم: توضأ ثلاثا ثلاثا، وله يعني لمسلم، بالاتفاق أن الغسلة الأولى هي الواجبة وأن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، وأن الزيادة على ذلك ممنوعة في الشرع. قال: وله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. إحسان الوضوء بأن يكون على الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن يكون على أكمل وجوهه، وبأن لا يزاد فيه ما ليس منه. قال: ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ففيه استحباب هذا الذكر. وقد ورد عند الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة إنما وردت بطريق ضعيف، وبالتالي لا يستحب أن تقال، ويقتصر على الشهادتين فقط. قال: ولابن ماجه عن صفوان: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. فيه جواز المعونة على الوضوء، وصب الوضوء صب الماء من أجل الوضوء للآخرين. قال: ولمسلم: عشرة من الفطرة، أي عشر صفات وعشر أفعال وخلال تكون من الفطرة، من فطرة الإنسان التي فطر عليها وخلق عليها ابتداء، وذلك أن هذه الخصال من أنواع الطهارة، والطهارة من الفطرة. أولها قص الشارب، فقص الشارب من الأمور المستحبة، وقد قال طائفة بأن المستحب حلقه، والجمهور على أن القص أفضل من الحلق، وظاهر هذا الحديث يدل على قولهم. قال وقص الشارب قال طائفة من أهل العلم بأنه من المستحبات، وقال طائفة بأنه من الواجبات، وخصوصا إذا بلغ أن يصل إلى الطعام الذي يأكل منه الإنسان. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لذلك 40 يوما. وأما الخصلة الثانية فقص الأظافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب فيه وهو من خصال الفطرة. والثالثة غسل البراجم، والمراد بالبراجم العقد التي تكون في الأصابع، فإنه يستحب تعهدها لأن الوساخة تبقى فيها وتعلق بها، فاستحب التأكد من غسلها. قال وإعفاء اللحية، فهذا من سنن من خصال الفطرة، والجمهور على أنه من الواجبات، ولا يمتنع أن يقرن الواجب بغير الواجب في إثبات حكم آخر، فكونها من الفطرة لا يعني أنها من المستحبات. قال والسواك، وقد تقدم معنا أن السواك مستحب في كل وقت وأنه يتأكد في بعض الأوقات. قال والاستنشاق، والمراد بالاستنشاق إدخال الماء في الأنف عند الوضوء ليبلغ تجاويف الأنف، ونتف الإبط، والإبط الشعر النابت في الموطن الذي يكون بين الصدر وبين العضد ويكون أسفل الكتف. قال وحلق العانة، وهو الشعر الخشن النابت حول القبل. قال وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فهذه الخصال خصال الفطرة. قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قد ورد قال وله من لم يأخذ من شاربه فليس منا، مما يدل على القول بوجوب ذلك. قال ولمسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، والأصل في الأوامر أن تكون لي الوجوب. قال وللشيخين خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قال وزاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، يعني أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن قبضته، وبذلك قال أحمد وطائفة. وقال آخرون بأنه يجب إبقاء اللحية ولا يؤخذ منها شيء. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل قول الصحابي يخصص به العموم؟ فعندنا كلمة أرخ اللحى لفظ عام، وفعل الصحابي هنا وقوله خصصه بأن الأمر يكون فيما كان أقل من القبضة، فهل يخصص العموم بقول الصحابي؟ هذه من المواطن الخلافية بين الفقهاء. قال ولأبي داود لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال ولمسلم قال جابر جيء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة من شدة البياض. قال أبو عبيد الثغامة نبت أبيض الزهر شبيه ببياض الشيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه السواد. استدل بهذا على أن من كان شعره بياضا خالصا استحب له أن يصبغه بلون آخر، وأما من كانت لحيته مخلوطة بالسواد والشيب فإنه لا يدخل في هذا الحديث. وأما بالنسبة للون الذي يصبغ به فظاهر الحديث استحباب أن يكون بغير السواد بلون الحنة أو غير ذلك، وأما السواد الخالص فإن جمهور أهل العلم منعوا منه بهذا اللفظ وجنبوه السواد. وقال طائفة بأنه على بأن الأمر بالتجنيب هنا على الاستحباب وليس على التأكد والإلزام. وأما ما لم يكن سوادا خالصا فيه سواد لكنه مخلوط بلون آخر فإن جمهور أهل العلم لا يرون دخوله في النهي الوارد في هذا الباب. قال وللشيخين سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل كان يخضب ويصبغ لحيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا إلا يسيرا أي ليس في لحيته إلا شيب قليل ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحنة والكتم. فيه مشروعية الخضاب بالحنة والكتم والكتم فيه سواد لكنه ليس بسواد خالص. قال ولأبي داود كان يلبس النعال السبتية والنعال السبتية هي نعال فيها شعر. قال ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. وقال وللشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فيه استحباب صبغ اللون الأبيض من اللحية إذا كان البياض فيها خالصا. قال وصحح الترمذي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة أي هذا هو المقدار الذي وصل إليه شعر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصل إلى ظهره ولم يكن مقتصر ولم يكن قليلا جدا. لكن اتخاذ الشعر ليس على سبيل السنة وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل زمانه يفعلونه وبالتالي لا يشرع لنا أن نقتدي به في ذلك لأنه إنما فعله عادة ولم يفعله عبادة ومن ثم لم يصح لنا أن نفعله على جهة العبادة. قال ولمسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه. وصحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا والمراد به تسريح الشعر وغبا أي يوما بعد يوم. قال وللشيخين نهى عليه السلام عن القزع والمراد بالقزع كما فسره نافع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه لكن لو خفف من البعض دون البعض فإنه لا يعد قزعا. القزع المنهي عنه أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه الآخر لذلك ورد في اللفظ الآخر احلقه كله أو دعه كله. وأما إذا خفف من بعض أجزاء الشعر دون أجزائها الأخرى فهذا لا يعد قزعا. قال مطلب في الاكتحال وهو استعمال الكحل في العين. وقال لابن ماجه من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا. ولأحمد كان يكتحل بالإثمد وهو نوع من أنواع الكحل. قال يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. وهذا الحديث لبعض أهل العلم فيه كلام وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه. قال وللنساء قال عليه السلام حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيه دلالة على أن محبة الإنسان لبعض الأمور الدنيوية جائز وأنه لا حرج عليه في ذلك. وفيه دلالة على أن محبة النساء المراد بها الزوجات من الأمور المباحة التي لا حرج على الإنسان فيها. وهكذا أيضا ما يتعلق باستعمال الطيب. وقوله جعلت قرة عيني في الصلاة فيها استحباب أن يستشعر الإنسان عظم هذه الصلاة وعظم حاجته لهذه الصلاة ومن ثم تلذ نفسه وتحلو عند دخولها في صلاتها. قال ولمسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. الأصل في النواهي أن تكون للتحريم، لكن النهي هنا إنما ورد لرفع توهم استحباب رد الطيب لئلا يثقل الإنسان على غيره، فكان النهي هنا محمولا على الكراهة وليس محمولا على التحريم. وقد ورد في بعض ألفاظه تخصيصه بالريحان. قال: وللبخاري في تاريخه، الإمام البخاري له تاريخ ذكر فيه أسماء الرجال، وهذا التاريخ على ثلاثة أقسام: كبير وصغير وأوسط. والمراد بكلمة التاريخ البخاري عند الإطلاق التاريخ الكبير. قال: وللبخاري في تاريخه عن محمد يعني ابن سيرين: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر، أي أنه يختار أحسن أنواع الطيب ويستعملها. قال: وحسن الترمذي: خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الطيب عند وجود الرجال الأجانب. قال: ولابن ماجه عن أم سلمة: كان إذا اطلى بدا بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. المراد بهذا بالنورة مادة تستعمل من أجل إزالة الشعر ونحوه، والطلاء المراد به التلطيخ والصبغ من أجل إزالة ما في الجسد من رائحة أو نحو ذلك. وقوله وسائر جسده أهله يعني أنه يغسل عورته بنفسه، وأن سائر جسده يغسله أهله. قال المؤلف: باب الجنابة. الأصل في الجنابة أن يراد بها الابتعاد، فإذا ابتعد الإنسان عن غيره قيل اجتنبه، وقيل للجنابة جنابة لأنه يبتعد الإنسان من حال الطهارة إلى الجنابة. وقد قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي يجب عليكم أن تغتسلوا. وموجبات الغسل أنواع، منها الأول الجنابة، فإذا جامع الرجل وجب عليه الاغتسال، إذا حصل تغييب للحشفة فإنه حينئذ يجب الاغتسال، ولو لم يكن هناك إنزال للماء. لما روى مسلم: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. كلمة وإن لم ينزل هذه زادها مسلم وليست في البخاري، فدل هذا على أن من غيب ذكره في الفرج فإنه حينئذ يجب عليه الاغتسال. وأما الموجب الثاني من الموجبات فخروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل. وقد قال الشافعي بأنه إذا خرج المني ولو لم يكن دفقا فإنه يجب الاغتسال. وقول الجمهور أقوى، وذلك لأنه لا يعد جنابة ولا منيا إلا إذا خرج دفقا بلذة. قال المؤلف: ولأحمد قال: نافع: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. وقال نافع: ثم أمرنا بذلك، أي بالاغتسال. هذا في الجماع بدون إنزال، إذا كان هناك نزول ماء فبالاتفاق أنه يجب الاغتسال. أما إذا جامعها ولكنه لم ينزل، فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على وجوب الاغتسال لحديث عائشة السابق، وبعض الفقهاء قال بأنه لا يجب عليه الاغتسال، وقول الجمهور أقوى لهذا الحديث. قال: وله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، أي يستيقظ فيجد أثر المني في ثيابه ولم يذكر احتلاما، فقال صلى الله عليه وسلم يغتسل، لأن العبرة هي بوجود الماء، فمن وجد أثر الاحتلام في ثوبه وجب عليه الاغتسال. أما من كان يذكر الاحتلام ولم يجد أثرا للماء في ثيابه فهذا لا يجب عليه الاغتسال. قال: وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سلمة: المرأة ترى ذلك، أي ترى الماء والمني، أعليها غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني يجب عليها الاغتسال، إنما النساء شقائق الرجال. قال: وله، يعني لأحمد، عن علي رضي الله عنه في المذي الوضوء، أي يجب على من خرج منه المذي الوضوء، وفي المني الغسل. وقد تقدم معنا مثل هذا اللفظ من طريق المقداد وغيره. قال: ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي لفظ: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. فيه دليل لمذهب الجمهور أن خروج المني لا يوجب الاغتسال إلا إذا كان خروجا بقوة، أما إذا كان ضعيفا فإنه لا يوجب الاغتسال، خلافا للإمام الشافعي. ولذلك ورد في آخر هذا اللفظ قال: وإذا لم تكن حاذقا فلا تغتسل، وإذا لم تكن حاذفا بالفاء فلا تغتسل. قال: وله أن ثمامة، هذا ذكر سبب آخر من أسباب وجوب الاغتسال اختلف فيه، وهو الدخول في الإسلام. من دخل في الإسلام هل يجب عليه الاغتسال؟ قال أحمد ومالك: يجب عليه الاغتسال. وقال طائفة: لا يجب الاغتسال مطلقا. وقال آخرون: إن كان عنده سبب لوجوب الاغتسال حال كفره وجب عليه أن يغتسل، وإن لم يوجد منه لم يجب عليه الاغتسال. ولعل قول الإمام أحمد ومالك أرجح في ذلك لورود الأمر بالاغتسال بعد الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وله أن ثمامة بن أثال اليمامي سيد بني حنيفة أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، مما يدل على وجوب الاغتسال. قال: ولابن ماجه عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. فهذا شيء من أسباب وجوب الاغتسال، تقدم معنا الجماع ولو لم ينزل والإنزال، وتقدم معنا الدخول في دين الإسلام، وكذلك من الأسباب أيضا الحيض والنفاس، أسأل الله، والموت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.